بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة إن الأبرار لفي نعيم ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك عايز رحت ختامه مسك ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس يشرب بها المقربون. الله والنبي النسكي ثاني والنبي حبيب يا النبي يا رب الكعبه اعمل معروف حبي يا شيخ عمرو. يسقون من رحيق انا بقول لك مش هيمكن والله مش هيمكن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عيني يشرب بذا المقربون. صدق الله العظيم.